تبي هذه الكلمة وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة مثل القرآن. الأصل الأصيل الذي ينبغي أن نعتمده لا سيما فيما حصل فيه نزاع في هذا العصر الذي انفلتت فيه الأمور وادعى كثير ممن ادعى أنه على منهج السلف وجاء بالخلط والتخليط في كثير من مسائل الإيمان وكذلك من مسائل الكفر والتكفير، حينئذ يكون المرد الأصل الأصيل هو الوحي. وقد دل على ذلك قوله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال: قد جاءتكم موعظة، سمى القرآن موعظة، وكل القرآن يعتبر موعظة، وشفاء لما في الصدور، شفاء لنوعي المرض فيما يتعلق بالشبهات وفيما يتعلق بالشهوات، إذ القلب يعتريه مرضان بالإجماع. وإذا كان المرض الذي يتعلق بالشبهات إنما هو متعلقه باب المعتقد فيما يتعلق به بذات الباري جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله وحكمه الكوني والقدري والشرعي وسائر ما جاء به القرآن، القرآن فيه شفاء. فكل من وقع في قلبه شك أو ريب أو كفر أو نفاق فالقرآن قد جاء ببيان حقيقة ذلك، يعني الدواء الذي يستشفي به العبد الذي وقع في شيء من ذلك إنما هو القرآن. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن القرآن كتاب هدى. وأعظم ما يهتدى بالقرآن في باب المعتقد، في باب التوحيد، في باب بيان نقيض التوحيد وهو الشرك بالله تعالى، وكذلك فيه الشفاء، وكذلك هو الرحمة. ودلت كذلك هذه الآيات على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن لأنه هو في نفسه هدى، ولكن لا يناله إلا الأبرار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: والأظهر أن من في قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو الشفاء. من القرآن هل هو بعضه أو كله؟ محل الخلاف بين أهل العلم. قال ابن القيم: والأظهر أن من هاهنا لبيان الجنس، ويترتب عليه أن القرآن كله شفاء، وهو كذلك، القرآن كله شفاء. إذن يلزم منه أن يكون ماذا؟ أن تكون من هنا لبيان الجنس. وأما التبعيض في كون القرآن منه ما هو شفاء ومنه ما ليس بشفاء هذا مخالف لأصل التنزيل، لأن الله تعالى ما أنزل القرآن إلا ليكون هداية ويستشفى به، سواء كان من الأمراض المعنوية أو كان من الأمراض الحسية، فالشفاء شامل للنوعين. قال رحمه الله تعالى: والأظهر أن من هاهنا لبيان الجنس، فالقرآن جميعهم شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن قوله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء، يشمل حينئذ الشفاء من الشبهات والشفاء من الشهوات، ودل ذلك على أن فيه بيان كل ما يتعلق بباب المعتقد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يقول تعالى مخبرا عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، إنه شفاء ورحمة للمؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي يذهب ما في القلوب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل. إذن باب المعتقد يتعلق بالقرآن من جهتين: أولا من جهة الإثبات فيثبت الحق، فإذا أثبت الحق حينئذ زال به كل مرض. كذلك إثبات الحق بمعنى بيان الأصول المعتمدة التي أرادها الله عز وجل من الخلق، لا يصح إسلام بعضهم ألا يصح إسلامهم إلا بها، ببعضها أو بما يكملها. وكذلك ما يتعلق بحال القلب عند خلوه عن التوحيد والإيمان والإسلام والتقوى والبر ونحو ذلك، ما شأنها الشك والريب ونحو ذلك من الأمراض. قال: أن يذهب ما في القلوب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل، فالقرآن يشفي من ذلك كله، وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه، وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه. يعني لا يحصل هذا الشفاء إلا من آمن به وصدقه واتبعه واعتقد أنه الحق، واعتقد أنه الملاذ عند ماذا؟ عند وجود الخلاف. أما من لم يؤمن به ومن لم يصدقه، حينئذ لو بحث ونظر في القرآن أو السمع لن يحصل له النفع البتة. إذن كل ناظر في القرآن لابد أن يكون عنده إيمان وتصديق واتباع من أجل أن يحصل له ماذا؟ النفع المترتب على القرآن، على سماع القرآن، وهي الحكمة التي من أجلها أنزل الله عز وجل القرآن. إذن وليس هذا الذي يحصل به الشفاء، يعني لن يستشفي العبد بالقرآن سواء كان في الأمراض المعنوية أو الحسية إلا إذا آمن به، وعلى قدر إيمانه حينئذ يحصل الشفاء، وصدقه واتبعه فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعدا وتكذيبا وكفرا. والآفة من الكافر لا من القرآن، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض شك وريب ونفاق فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال: والآيات في ذلك كثيرة تدل على أن من استمسك بالقرآن نجا وأفلح، ومن أعرض حينئذ قد هلك. إذن خلاصة أن ما يتعلق به باب المعتقد مصدره الوحيد، لا نقول الأول ولا الثاني، مصدره الوحيد لا ثاني له، وهو ماذا؟ هو كتاب الله تعالى، وهو دال على وجوب التمسك بالسنة، فأي داخلة فيه؟ سنة وحي، بعض من الوحي. كذلك: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن السنة بعض الكتاب، حينئذ مرجع المسائل تأصيلا وتفريعا هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال قتادة في قوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال: إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، أي لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه. هذا شأن الظالم، إذا قرأ القرآن لا يزداد به إلا بعدا، القرآن إما حجة لك أو عليك. فالذي يسعى أن يعرف الحق من القرآن سيوفق، والذي يريد أن يأخذ من القرآن ما يقوي بدعته وضلاله فلن يوفق، لن يوفق، إنما مناطه هذا النوع. إذن إنه لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه، فإن الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. قال بعض السلف، انتهى كلام كثير رحمه الله تعالى، قال بعض السلف: ما جالس أحد القرآن فقام عنه سالما،

عند من يفهم. ولذلك هنا الإيمان بالقرآن على نفس النمط المراد به تصديق خاص، حينئذ يثمر العمل، يحكمه ويتحاكم إليه. فإذا لم يحكم القرآن ألبتة، وإذا حصل نزاع لم يرجع إلى القرآن، حينئذ جاءت النصوص الدالة على أنه ماذا؟ على أنه كافر وليس بمؤمن. قال هنا: لأن المؤمنين يعملون بما فيه من فرائض الله ويحلون حلاله ويحرمون حرامه، فيدخلهم بذلك الجنة وينجيهم من عذابه، فهو لهم رحمة ونعمة من الله أنعم بها عليهم، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يقول: ولا يزيد هذا الذي ننزل عليك من القرآن الكافرين به إلا خسارا، يقول إهلاكا، لأنهم كلما نزل فيه أمر من الله بشيء أو نهي عن شيء كفروا به، لم يؤمنوا به، أعرضوا عنه، فلم يأتمروا لأمره. فسر كفروا به: لم يأتمروا لأمره ولم ينتهوا عما نهاهم عنه، فزادهم ذلك خسارا إلى ما كانوا فيه قبل ذلك من الخسار، ورلسا إلى رلسهم قبل. إذن هذا نص من إمام من أئمة السلف ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: واختلف أهل العلم في معنى كونه شفاء على قولين: الأول أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وذهاب الريب وكشف الغطاء عن الأمور الدالة على الله سبحانه. القول الثاني أنه شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ونحو ذلك. والحق أنه جامع للأمرين، فالقرآن شفاء للقلب من الأمراض أيا كانت هذه الأمراض، كفر فما دونه، وليس بعد الكفر ذنب. وكذلك على الصحيح أنه شفاء باستعمال التعوذات وما يسمى بالرقى الشرعية، حينئذ نقول هو كذلك اعتبر شفاء. قال رحمه الله تعالى: ولا مانع من حمل الشفاء على المعنيين من باب عموم المجاز أو من باب حمل المشترك على معنييه. ثم ذكر سبحانه أنه رحمة للمؤمنين لما فيه من العلوم النافعة المشتملة على ما فيه صلاح الدين والدنيا، ولما في تلاوته وتدبره من الأجر العظيم الذي يكون سببا لرحمة الله سبحانه ومغفرته ورضوانه. ثم لما ذكر سبحانه ما في القرآن من المنفعة لعباده المؤمنين، ذكر ما فيه لمن عداهم من المضرة عليهم، فقال: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، أي ولا يزيد القرآن كله أو كل بعض منه الظالمين، كله بناء على أن من لبيان الجنس، أو كل بعض منه، أراد أن من هنا محتملة للتبعيض، والصواب الأول: لا يزيد الظالمين إلا الذين وضعوا التكذيب موضع التصديق والشك والارتياب موضع اليقين والاطمئنان إلا خسارا أي هلاكا، لأن سماع القرآن يغيظهم ويحنقهم ويدعوهم إلى زيادة ارتكاب القبائح تمردا وعنادا، وعند ذلك يهلكون. وقيل الخسارة النقص كقوله: فزادتهم رلسا إلى رلسهم. إذن القرآن شفاء لما في الصدور لما في القلوب من الأمراض المتعلقة بباب المعتقد، وهو ما يسمى عند أهل العلم بالشبهات، ولما دون ذلك من الشهوات. ولذلك أجمع أهل العلم أن المرض الذي يسمى بالشبهات أعظم خطرا من المرض المسمى به بالشهوات، لأن الشهوات قد لا نقول لا تخرج من الملة، قد لا تخرج من الملة بل هي الأصل، لكنها قد تخرجهم. وأما الشبهات فهذه كثيرة، والأكثر فيها أنها تعتبر من النواقض. فالقرآن شفاء من الأمراض كلها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: وجماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين، ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، ما يبين فيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، والحمد لله كفينا، كفانا الله عز وجل ما أنزل القرآن إلا من أجل أن يكون فيصلا وفصلا بين الناس في كل صغيرة وكبيرة. فإذا اختلف الناس حتى في عود أراك وجب عليهم أن يرجعوا إلى الكتاب إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فإن لم تؤمنوا لا بالله ولا باليوم الآخر فلا تردوه إلى الكتاب والسنة، ردوا إلى العقل، ردوا إلى قوانين، ردوا إلى ما شئت من الأمور المهلكة للناس. فدل ذلك على أن القرآن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيه من البينات والبراهين القطعية، قال قطعية، قطعية معلوم أن القطع وصف للثبوت وهذا لا ينازع فيه ابن القيم وليس مراده، أو قطع باعتبار ماذا؟ ها، إما باعتبار الثبوت وإما باعتبار الدلالة، فهو يقصد الدلالة أقصد به الثبوت، هذا متفق على الصغير يعرف أن القرآن متواتر حينئذ لا يجوز رده ولا حرفا منه مما اتفق عليه القراء، فإذا كان كذا فمراده بالبراهين القطعية أي قطعية الدلالة، يعني لا تحتمل إلا ماذا؟ إلا ظاهرها، فتأويلها حينئذ يكون تكذيب لها، والتكذيب هذا يعتبر من النواقض، يعتبر من النواقض. قال والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطن فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك، الله يضره. قال بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه، هذا التمسك بماذا؟ بالقرآن. ونحن نحتاج في هذا الزمان إلى التنصيص إلى هذه الكلمات، لأننا إذا وجدت إذا نازعنا أو نوزعنا من طلبة العلم إذا رددناهم إلى الكتاب والسنة قالوا لا نرجع إلى كلام فلان وكلام فلان، هذا خطير على عقيدته. إذا حصل النزاع إنما يرد إلى الكتاب والسنة، الأصل الأصيل في مصدر التشريع سواء كان في باب الأصول أو في باب الفروع هو ماذا؟ كتاب الله تعالى. فأي نزاع تتنازع مع أحد حينئذ لابد من أن تقول له ما الدليل على ذلك من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم النظر في أقوال المفسرين لا سيما في من جعل لنفسه أهلية النظر والبحث، وكلام المفسرين من أوضح ما يكون، قد سمعت كلام الكثير من أوضح ما يكون الكل فهمه، وسمعت كلام الجرير من قبلها الكل ماذا؟ الكل فهمه، وقول قتادة الكل فهمه، باب العقيدة واضح محكم، لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى إعمال ذهن ولا يفهمه إلا الأذكياء والخلص من أن لا واضح بين التوحيد، هذا يخاطب به جميع الناس صغيرهم وكبيرهم العام والخاص طالب العلم والعالم كل ذلك يستوي فيه الناس، وهو من التفسير الذي قال فيه ابن عباس هو للعامة والخاصة يستوي فيه الجميع. فإذا كان من البراهين القطعية موجودا في القرآن مما يدل على بيان الحق من الباطل معنى ذلك أنه يستوي في فهم العام والخاص، فإذا كان كذلك لا يحل للمسلمين إذا عرض مسألة تتعلق بباب المعتقد في باب الإيمان في باب الكفر في باب ما يتعلق بالقدر نحوه أن يقول أتمسك بقول فلان وفلان، هذا لا يجوز شرعا، هذا خطير على عقيدته. الرد عند التنازع إن كان ثم تنازع، وإلا الأصل المسائل هذه كلها مجمع عليها لا خلاف فيها البتة، لكن حصل تنازع فظن الناس أن المسألة ماذا فيها خلاف، فإذا كان كذلك حينئذ الحكم والفصل ما هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ينبغي أن نعتمده عمليا، أما الدعوة هذا ما أكثر من يدعي ذلك. قال ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطن فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه، وليس تبه هذه الكلمة وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة مثل القرآن. حق أم لا؟ حق. إذا كان كذلك حينئذ كيف نعدل عنه؟ وهذا من أبطل الباطل أن تعلم أن القرآن هو الكتاب الوحيد المتضمن للفصل في هذه المسائل ورد ما يتعلق بالشبه والآراء الفاسدة، ليس مثل تحت أديم السماء مثل القرآن. وجب عليك يا طالب العلم إذا كنت أهلا وارتقيت عن الابتداء في الطلب وتصورت المسائل وأردت النقاش والبحث أن يكون مصدرك الأول والأخير، وليس الأول للاحتراز، مصدرك الأول والأخير هو ماذا؟ كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يجب عليك أن تعتقد أن فيه بيانا وفصلا لهذه المسألة، وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة مثل القرآن. رحمك الله يا ابن القيم، هو سلفي محض. قال: فإنه كفيل بذلك كله، متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها وأقربها إلى العقول وأفصحها بيانا، فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء العاشر صفحة 145، قال: فتزال الشبهات بالبينات، وتزال محبة الباطل ببغضه ومحبة الحق. قال: ولهذا قال يحيى بن عمار: العلوم خمسة، علوم خمسة، فعلم هو حياة الدين، يعني يحيى به الدين، وهو علم التوحيد، يعني بدون توحيد الدين لا يوصف بالحياة. علم هو حياة الدين، يعني به يحيى الدين، فإذا انتفى حينئذ لا وجود للدين. فعلم هو حياة الدين وهو علم التوحيد، وعلم هو غذاء الدين وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث، وعلم هو دواء الدين وهو علم الفتوى، إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من يشفيه منها كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعلم هو داء الدين وهو الكلام المحدث، داء يعني يفسد، وعلم هو هلاك الدين وهو علم السحر ونحوه، والشاهد من قوله أن من العلوم ما هو حياة الدين وهو علم التوحيد، وكذلك قوله أن الشبهات إنما تزال بالبينات، وهذه مردها إلى القرآن، ولذلك قال بعد ذلك: والقرآن شفاء لما في الصدور ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات، ففيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل، فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه، وهي العبارة أخذها ابن القيم رحمه الله تعالى فيما سبق، وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب، والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره، يعني القلب، فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغي بعد أن كان مريدا للغي مبغضا للرشاد. فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة حتى يصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها.